بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة سماحة الشيخ رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول: محبكم في الله عبد الله بن محمد بن عبد الله. أخونا بدأ رسالته بقوله: أرجو أن تتكرموا بإشعار سماحة الشيخ عبد العزيز بأننا نحبه في الله. ثم بدأ يسرد عددا من الأسئلة. في سؤال له يقول: قرأت في زاد المعاد باب الطب دعاء لدفع العين، نصه: بسم الله حبس حابس وحجر يابس وشهاب قابس، رددت عين الحاسد عليه وإلى أحب الناس إليه، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، انتهى. فما معنى هذا الدعاء؟ وهل الحاسد رجل منافق أو رجل سوء؟ وما نصيحتكم لهذا النوع من الناس؟ وما رأيكم أيضا فيما أورده صاحب الزاد، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فأولا أقول: أحبك الله الذي أحببتنا له. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: يقول الله جل وعلا: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتزاورين في، والمتبادلين في، والمتجالسين في. خرجه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ في إسناد صحيح. وخرج مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله جل وعلا يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال وما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذه الأحاديث العظيمة تدل على فضل التحاب في الله، وأن ذلك من أسباب ظل الله لهم يوم القيامة في ظله، ومحبته لهم سبحانه. فينبغي لكل مؤمن أن يحب في الله ويبغض في الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. أما هذا الدعاء الذي ذكرته عن زاد المعاد فلا أعلم له أصلا، ولا أرى أنه يعتمد عليه، لأن الأصل في الدعوات والتعوذات لا بد فيها أن تكون ثابتة الإسناد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا فلا يكون لها ميزة خاصة. فهذا الذي ذكره ابن القيم إن ثبت عن الصحابة أو الأخيار فعله وتجربته وأنه نافع فلا بأس، لكن فيه إشكال من جهة طلب رد العين إلى أحب الناس إليه، هذا فيما يظهر لما لا يدعى لأحب الناس إليه، لما لا يدعى عليه فقط للحاسد المؤذي الظالم، فهذا مما يبين نكرة هذا الدعاء وهذا الكلام، وأنه ليس صادرا من جهة يعتمد عليها. فالذي يرى والله أعلم ألا يعتمد على هذا وألا يستعمل، وأن يستعمل ما شرعه الله من آية الكرسي، قراءة آية الكرسي، قراءة الفاتحة، قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، سورة المعوذتين، وغيرها من الدعوات الشرعية المعروفة، مثل اللهم رب الناس، أذن الباس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، رواه مسلم في الصحيح، مثل بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نسع وعين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك، وما أشبه من الدعوات الطيبة التي ليس فيها ظلم لأحد، ومعناها ظاهر، والله سبحانه وتعالى أعلم. نفع الله بعلمكم وأدام عليكم توفيقه. آمين وإياكم. شيخ عبد العزيز، الواقع كثيرا ما تستشهدون بكتب ابن القيم، وكثيرا ما تستشهدون بكتب ابن تيمية وما ورد في كتبهما من أقوال، ويلاحظ المستمع أن لكم رأيا ولله الحمد رأيا يدعمه الصواب إن شاء الله تعالى، حبذا لو قلتم كلمة لطلبة العلم كيف يكون الاستنباط ومتى يكون الاستدلال بأقوال الناس والأئمة والعلماء. نعم، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذ العلامة ابن القيم رحمه الله، وهكذا تلميذه الحافظ ابن كثير رحمه الله وابن مفلح وغيرهم، نجلهم ونعرف لهم قدرهم وفضلهم وعلمهم، ويستعين بكتبهم في مسائل العلم وننظر إليها ونعتني بها، ونعرف لهم فضلهم الكبير، ولكن لا يجوز أن نقلدهم في كل شيء، يجب على طالب العلم يكون له حرية النظر والاستدلال، وأن لا يقبل من زيد أو عمر شيئا بدون حجة، بل يكون عنده العناية وعنده النظر، فإذا قال العالم الكبير شيئا لا وجه له أو لا سند عليه فليقف ولينظر فيما هو أولى منه، ولا يمنع كون ذلك العالم جليلا عند طالب العلم ومعروفا عنده بالفضل العظيم، لا يمنع ذلك أن يختار غير قوله وأن يرجح غير قوله إذا قام عليه الدليل. وهذا الذي أدركنا عليه مشايخنا رحمة الله عليهم، يأخذون من أقوال العلماء ما وافق الدليل، ومن جملتهم أبو العباس بن تيمية وابن القيم وغيرهما، ويتركون ما خالف الدليل حتى ولو كان مع من هو أكبر من أبي العباس كالصحابة والتابعين كبار التابعين وأشباههم والأئمة الأربعة، إذا قام الدليل على خلاف قول أحدهم وجب الأخذ بالدليل وترك ما خالف الدليل، وإن كان قاله بعض الصحابة أو بعض أئمة الكبار، وهذا هو عمل الأئمة، هذا هو عمل الأئمة أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي وغيرهم، ما كانوا يعملون، يختاروا من الأقوال التي فيها خلاف يختاروا ما يرجحه الدليل، وهكذا أوصوا من بعدهم من تلاميذهم وأتباعهم، أوصوهم بهذا المنهج، وقالوا لا تقلدونا ولا تقلدوا فلانا وفلانا، وخذوا من حيث أخذنا، هذا هو الواجب على أهل العلم مع التريث ومع التثبت ومع طيب الكلام في حق الأئمة والترضي عنهم وعدم الاعتراض عليهم بما يوهم أو يشير إلى ازدراء أو تنقص، فهم خير منا وأفضل بأضعاف مضاعفة ودرجات كثيرة، ولكن لا يمنع ذلك أن ننظر في الأقوال وأن نختار منها ما هو الأرجح في الدليل، سواء كان تلك سواء كانت تلك الأقوال للمتأخرين أو للمتقدمين. رحمة الله على الجميع. اللهم آمين. دمت موفقا ملهما داعيا إلى الحق وآخذا له من مصادره. أخونا يسأل أيضا سماحة الشيخ ويقول: قرأت كثيرا في كتب التوحيد، فما إرشادكم للكتاب الجامع للأسماء والصفات واعتقاد أهل السنة والجماعة؟ وهل يصلح إطلاق كلمة إن الله سبحانه وتعالى مع خلقه بعلمه وبقدرته وإرادته، وأقصد بذلك الباء، لأني أقول الباء تقتضي الملاصقة، أرجو التوجيه في هذه القضايا. أحسن كتاب وأشرف كتاب وأعظم كتاب في بيان أسماء الله وصفاته وحقه على عباده هو كتاب الله، الله أكبر. هو القرآن العظيم، ليس بعده كتاب. الله أكبر. وأشرف كتاب وأعظم كتاب وخير كتاب وأعلى كتاب لمن أراد الحق، وليس فوقه كتاب، وفيه الهداية وفيه البيان وفيه الدلالة على كل خير، ثم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة ما في الصحيحين وما ثبت في السنن وغيرها من الحديث الصحيحة، فهي أيضا العمدة في هذا الباب. ثم الاستعانة بكتب أهل العلم التي فيها خير كثير من السلف ككتب الأئمة المعروفين وموطئ مالك وسند أحمد وغيرها، لأنها كتب تروي الأحاديث الصحيحة تروي الآثار عن السلف الصالح. ثم ما ألفه بعدهم العلماء في أبواب علماء أسماء والصفات، من كتاب التوحيد ابن خزيمة، كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، كتاب الدارمي عثمان بن سعيد رد على بشر المريسي، وما أشبه ذلك من الكتب التي ألفت في السنة، كتب البيهقي وإن كان فيها بعض التأويل الذي وافق فيه في الأشاعرة، لكنها في الجملة كتب مفيدة، لكن يجب التنبه لما فيها من بعض الخلل والتأويل. ومن أحسن الكتب المتأخرة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، كتب ابن القيم والذهبي، هؤلاء من خيرة العلماء في القرن الثامن، وشيخ الإسلام أيضا من أعيان القرن السابع، وقد جمع بين القرنين، فهو من عيال الثامن والسابع جميعا. أما ابن القيم والذهبي وأشباهه فهو من عيال القرن الثامن، وهم من أئمة الهدى، فكتبهم فيها خير كثير. وهكذا أشباههم من أهل السنة كالحافظ بن كثير وغيره وابن رجب، ومن المتأخرين شيخ الإسلام المجدد محمد بن وهاب رحمة الله عليه، فإنه من أهل السنة ومن ألف في السنة في القرن الثاني عشر، هكذا تلاميذه وأتباعه كالشيخ عبد الرحمن الحسن صاحب فتح المجيد، الشيخ سليمان بن عبد الله صاحب تفسير العزيز الحميد، وكلاهما حفيد لشيخ محمد بن وهاب. وهكذا كتب أئمة الدعوة الذين سلكوا مسلك الشيخ محمد في الدعوة هي الحق وهي إثبات أسماء الله وصفاته. والقاعدة في هذا أن كل من عرف باتباع السنة وتعظيم السنة والسير على منهج السلف الصالح هو الذي ينبغي السير على منهاجه والاستعانة بكتبه والثناء عليه، حث الناس على الاستفادة من كتبه. هكذا لا يختص بواحد معين، كل من عرف بأنه يعتني بالسنة ويعظم كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام ويحذر كلام البدع ويحذر منه ويسير على منهج السلف الصالح فهو جدير بالاتباع وجدير بأن يعض على كتبه من النواجذ، سواء كان شافعيا أو مالكيا أو حنفيا أو حنبليا أو ظاهريا أو لا ينتسب لأحد. وفق الله جميعا. اللهم أمين. أيضا يسأل عن القضية الأخيرة سماحة الشيخ، وهي قضية المعية فيما يبدو. نعم، المعية حق، وهذا كلامه كلام أهل السنة. طيب، الله مع عباده بالمعية كما قال تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وهو مع أولياء أيضا بالمعية، لكنها معية خاصة تقتضي نصره لهم وحفظه لهم وكلاءته لهم، كما قال سبحانه في حق موسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. هي بالنصر والتأييد والكلاءة وحمايتهما من شر فرعون، وقد فعل سبحانه، فقد تكلم على فرعون وناظراه وبين له الحق، ولم يخافا في الله لومة لائم، والله حماهما من كيده. وهكذا قوله سبحانه في حق محمد صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا، لما كان في الغار مع صاحبه أبي بكر. وهكذا قوله: واصبروا إن الله مع الصابرين، إلى غير هذا من آيات المعية. وليس في الباء شبهة، الله معنا بقدرته بعلمه، ليس في شبهة. المعنى أنه فوق العرش، فوق السماوات السبع، مائل من خلقه، وهو معنا سبحانه بقدرته قادر، يعني معنا بقدرته قادر علينا، يعني معنا بأنه قادر علينا، عالم بأحوالنا، يرانا ولا يخفى عليه مكاننا، وهو فوق العرش سبحانه وتعالى. وهو معنا أيضا بإحسانه إلينا وبكلاءته لأوليائه وبحفظه لهم، كما أنه مع الناس كلهم بالعلم والإحاطة والقدرة والتصرف سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير. إذن الباء لا تقتضي الملاصقة كما العبد، لا، واعتقاد هذا كل مقام له مقال، كل مقام له. امسحوا برؤوسهم له الملاصقة، صرت مع زيد ما يلزم مثل الملاصقة، سار معها وجنبه ولكن ما يلزم الملاصقة. نعم، سافرت مع زوجتي كذلك. نعم، سافرت مع فلان كذلك، أو سافرت بفلان، أو سافرت بشحبة فلان، مثل مع فلان، بارك ما يقتضي الملاصقة، كل شيء بحسبه. نعم، كل شيء بحسبه، بارك الله فيك. سرت مع القمر، أو سرت بالقمر، سرت بالشمس، يعني بالاستمتاع بها والاتباع بها. بارك الله فيكم. أيضا مع الفارق في التشبيه، ولله المثل الأعلى سماحة الشيخ، فيما إذا قال فلان لأخيه: أنا معك حيثما كنت، لا يلزم منها الله ولا عصقة ولا مخالطة. بارك الله فيك. إذا كان في حق المخلوق فالله أولى وأولى وأجل. ويقول الناس مثلا في العهد الأول: فلان مع معاوية، يعني ميله مع معاوية ولو كان في الشرق أو في الغرب. وفلان مع علي، يعني ميوله مع علي وفي مناصرة علي، وإن كان ليس في الكوفة ولا معه في جيشه. ويقال: فلان مع زوجها، وفلان معه فلانة، وإن كان بينهما مسافات طويلة، يعني هي أصمت. هذا في جانب المتساويين، أو في جانب إذا كان الصغير يميل، أو إذا كان الكبير يميل إلى الصغير، فيما إذا كان مثلا لنقل الراعي والرعية مثلا، كذلك الراعي مع الرعية والرعية مع الراعي، كلها معية نسبية. معية نسبية. وإذا جاز هذا في المخلوقين مع قرب بعضهم من بعض، فيجوز حق الخالق مع عظيم البينونة، معكم البينونة عظيمة، الله لا يشابهه شيء، وهو سبحانه لا يخالف خلقه ولا يكون في خلقه شيء منه، ولا في خلقه شيء من ذاته، ولا في ذاته شيء من خلقه سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أخونا يسأل أسئلة قريبة من هذا السؤال، فيقول سماحة الشيخ: هل قول اللهم أنت السلام وإليك السلام بدلا عن قول ومنك السلام، هل هذا مخل بالعقيدة؟ السنة: اللهم أنت السلام ومنك السلام، هذا السنة، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. معنى أنه سبحانه هو السلام، يعني الكامل من كل نقص والسالم من كل نقص. وقيل معناها المسلم لغيره، مع كونه سالما في نفسه هو مسلم لغيره أيضا. فالسلامة تطلب منه، ولهذا قال: ومنك السلام، يعني السلامة والخير والعافية كلها من الله. فهو السلام يعني الكامل السليم من كل نقص وعيب، وهو أيضا الذي يمد عباده وخلقه بالسلام سبحانه وتعالى. أما وإليك السلام، فقد جاءت بعض الروايات ولا أذكر الآن صحتها، ولكني لا أعرف مدى الرواية التي جاءت بذلك، هل هي من قبيل الحسن أو من قبيل الصحيح أو من قبيل الضعيف، تحتاج إلى مراجعة. أما وعليك السلام فلا تجوز، لأن النبي قال لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام، ما قال لا تقول السلام إلى الله، قال لا تقول السلام على الله. فلا يقال السلام على الله لعباده أو السلام عليك يا ربنا أو عليك السلام يا ربنا، هذا لا يجوز، لأنه سبحانه مسلم لعباده وهو الذي بيده السلام سبحانه وتعالى. وأما إليك السلام فلها وجه إن صحت، يعني ينتهي إليه السلام، إليك يعني ينتهي إليك، فأنت الذي بيدك السلام وأنت الذي تعطي السلام وأنت الذي تصرف في عبادة في السلام، فإليك معناها صحيحة إن صحت الرواية. فهمنا؟ نعم. بارك الله فيكم. نعم. يا أخ عبد الله، سنعود إلى بقية أسئلتك في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. نعود أيضا إلى رسالة الأخ مناحي سعد خزيم القحطاني، سألنا بعض أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يقول: هل يجوز للمرأة أن تستعمل الحنة وهي في عذرها؟ لا حرج أن تستعمل المرأة الحنة وهي في الحيض أو في النفاس، وهكذا يسأل بعض الناس عن استعمال الحنة في الصوم، لا بأس يستعمل الحنة في الصوم، تستعمل المرأة الحنة وهي صائمة أو وهي في حال الحيض أو النفاس، كل هذا لا بأس به. وهكذا يجوز للصائم الادهان بالكريم أو بشيء آخر أو بأنواع من الدهن، لا بأس يدهن رأسه أو رقبته أو بدنه عن شيء من الأذى، كل هذا لا بأس به. ولا بأس أن يكتوي عند الحاجة، لا بأس أن يتعاطى بعض الأدوية التي تستعمل دهونا ومروخا للبدن، كل هذا لا بأس به. وهكذا العبر، بعض علماء العصر لا يراها، وبعضهم يفصل بين إبرة الوليد وإبرة العرق، والصواب فيما يظهر لنا أنه لا فرق، لأنها ليست من باب الطعام ولا من باب الشراب، ولكنها من باب الدواء، من باب الدواء فلا تقبحه في الصوم، لكن استعمالها في الليل أولى خروج من الخلاف وأحوط. طيب. ولا سيما إبرة العرق الوليد كونها تستعمل في الليل واستغنى عنها إذا أمكن ذلك فهو أولى وأحوط، لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وإبر العضل أسهل وأيسر، وكل ذلك إذا كان في الليل يكون أولى وأفضل. نعم. بارك الله فيكم. وهكذا الكحل والتقطير في العين كله مثل هذا، إن دعت الحاجة إليه في النهار فلا بأس، وإن جعل في الليل فهو أحوط وأولى، خروجا من خلاف من منع ذلك إذا كان قد يصل الحق منه شيء. نعم. أما إذا كان ما يصل الحق منه شيء فإنه لا يضر. الواقع القطرة يشعر الإنسان بطعمها سماحة الشيخ، قد يقع. نعم. والكحل أيضا يشعر الإنسان بتأثيره، قد يقع، لكن إنك نعم بجمع منها إما يعفى عنه، مثل ما قد يشعر الإنسان بطعم الشيء في حلقه وهو ما أكل شيء مثل ما ونحوه. نعم. قد يشعر الإنسان، حتى قالوا إن الإنسان قد يضع رجله على بعض الأشياء فيحس بالمرورة مثل الشريحة المعروف، قالوا إن هذا جعل رجله عليها، إنما تجعل عليه النار ويكون حار، يحس الإنسان بالمرارة في ريقه ويتأثر بها جوفه. فالحاصل مثل هذا لا يؤثر، لا يؤثر. لا ما يؤثر. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أيضا يسأل أخونا عن حكم انتشاط المرأة في العشر الأول من شهر ذي الحجة. إذا كانت تضحي فلا بأس بانتشاطها، لكن لا تقطع الشعر، تمتشط تنقض رأسها مما قال النبي لعائشة: انقض رأسك وامتشطي، لا بأس، لكن لا تقطع الشعر، لا تعمد قطع الشعر. أما إذا نقضته وسقط بعض الشعر بسبب النقض فهذا لا يضر، لأن الشعر ميت أو في حكم ميت لا يضر سقوطه. الممنوع أن تتعمد قطع الشعر أو الظهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدهم يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، واللفظ الآخر: ولا من بشرته شيئا، يعني جلده. فإذا كان يضحي بعد دخول الشهر رجل أو امرأة فلا يأخذ من شعره ولا من ظهره ولا من جلدته شيئا، ولا يسمى محرم، لكن ممنوع من هذا، وليس بمحرم، ليس له يطيب له يأتي زوجته، ليس بمحرم، ولكنه يمنع من هذا الشيء إذا أراد الضحية عن نفسه أو عن نفسه وأهل بيته، فيمنع. وهكذا المرأة إذا أردت ضحية عن نفسها أو عنها وأهل بيتها أو والديها لا تأخذ شيئا من الشعر ولا من الظهر ولا من البشرة حتى تضحي. أما كونها تغسل رأسها تنقض رأسها تنفقه فلا حرج في ذلك. بارك الله فيك. ولو سقط بعض الشعر لا يضر ذلك. وهنا مسألة قد تشكل على بعض الناس. طيب. وهي إذا أراد الرجل أن يضحي هل يلزم زوجته وبناته وبنات الكف ويكون في حكم المضحيات؟ بعض الفقهاء قال إنهن في حكم المضحيات، والصواب أنهن لا يلحقن بذلك، إنه الحكم مناط بصاحب البيت الذي يسوق المال الذي يشتري الضحية، هو الذي لا يأخذ من شعاره ولا من أظهار شيئا. أما أهل بيته من زوجة وبنت وولد فلا يلحقهن الحكم ذلك، ولا يمنعون من أخذ الشعار والله لأنهم غير مضحين بل مضحى عنهم، فلا يعمهم الحديث. والحديث قال لا يضحي بعض الناس اللي ما يعرف الحديث يقول أو يضحى عنه حسبة الحديث ولا شهادة في الحديث، إنما هذا من كلام بعض الفقهاء أو يضحى عنه. أما الحديث ليس فيه إلا قوله وأراد أن يضحي. والحديث صحيح رواه مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنه. نعم. بارك الله فيكم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير وفي صحة وعافية. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية، سجلها لكم زميلنا فهد العثمان. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.